ആകാര മകഞ്ഞ കുജം ചെ മുസ്തഫാ ബജസ് കോട്ടാക്ന കുയിതരു മൻസൂർ ബജ്മം കേ പാലുങ്ക തഫൽ ഖലമു മൈല ഖൽകൗന യാ മുഖദ്ദിമു ഖദീ യാ മന്നാൻ ജഫൽ ഖലമു بمعنى الكون يا مقدم دافع يا غفور برقيب صل وسلم على المنيب أدرأني علمك أن أدوك ملتبسا ما لم يكن يرضيك ربي يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا حي يا قيوم قبل ما تعاد خالصا يا الله قبل ما ماتي ربنا يا الله يا مؤمن المؤمن القدير ظاهر يا باطن يا قدير إن الله لا القدمد في الأسر وسكرة إلى جواك الوثن تنفضل الرب ووالدين مغفرة تهم مسلمين عظيم يا أكم بالتواب صل وسلم على الأواب ظاهر يا باطن بالحق المبين صل وسلم على الهادي الأمين يا ربنا صل وسلم على محمد وآله سيدنا ما أعطي الغفران من أتاه وحن مؤمن إلى اللقياه صل وسلم في الأرواح رب على روح الولي المصباح صل وسلم في الأجساد رب على جسد في الإرساد صل وسلم على القلوب رب على قلب رضا الحبيب صل وسلم في القلوب رب على قلب رضا الحبيب صل وسلم في الأجساد رب على جسد الإرسال صل وسلم في القبور رب على قبر نبي البصير سيدنا حبيبنا محمد تنفر على البدر هدى المجر بإذن والكبرياء تأثر رب السلام على نور الورى إلى حسر لنا أيام بوضع في سمرة شرك أيا ودود اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والقتل لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح إن العليم عليها وسافلها أشيعة سالة عت من أفضل الناس على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائم منع ما بتحذيهم وأعلم الله هدينا نبوته وكان آدم بين الناس والنسم على نبي وعليهم أجمعين سلام منع ما بتحذيهم عيون الأرواح من نور الهدى بجسد فإنه الجنس الأعلى معادن السلطم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائم منع ما بتحذيهم و خلق الأخلاق بعض الأنبياء لزوره مقدمة تنطعلم ولا تنمي على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائه منع ما بتحبيني وخالق الأخلاق بعض الأنبياء لظهوره مقدمة تنطعلم ولا تنمي على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائه منع ما بتحبيني في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائه منع ما بتحبيني وكان محتاج من قبل في حجب يسبح الله فيها غير متسم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائه منع ما بتحبيهم كل حجاب قام البدر من حقب فيه لطاعتي مولانا بلا سأم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائه منع ما بتحبيهم وكل واحد تسبيحا يقص به آتي بترتيبي هاتي حوث منتدم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائه منع ما بتحبيهم فقدرة منا ثم من قبلي عظم ورحمة واسع عادة لمستلم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائم منع ما بتحبيهم كرامة بعد هاطي العبد منزلة هداية ونبوة صلاتين على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائه منع ما بتحبيهم ورفعة ساعة ثم العصافة أتوفيت تمام لي ذا التركيب فاحتكمي على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائه منع ما بتحبيهم وقاطع أضح ريا أنبياء سبق الجميع بالنسر الجن والقلب والروح من على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائي منع ما بتحذيهم وقدرة ثم إكرام ومعرفة صفات وهو ذن جود ومن حكم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائم منع ما بتحبيهم لله نور يكون الله مودعه أبا الورى طاهر في الطير السيام على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائس منع ما بسحبهم وكان سيس في الأصل منتقلا من خيرة من الخيرة الكرم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائس منع ما بتحبيهم وكان سيس في الأصل منتقلا من خيرة كرة من الخيرة الكرم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائس منع ما بتحبيهم حتى انت بيت موت النور محتقرا لقادة العرب شهر الجلة النظم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائس منع ما بتحبيهم وغير شيء فما تأتيه منفردا هواء تكريما نور غير مزدحم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائس منع ما بتحبيهم يا قاديا بيئ قول البدر منسيا عليه صل وهب لي خير مختتم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائس منع ما بتحبيهم وصليا يا إلهي واجسيا أبدا عنا محمد المختار في القدم وصليا يا إلهي واجسيا أبدا عنا محمد المختار في القدم وعام أودي محتاجا على جلال وعام أودي محتاجا على جلال دعاه في سفر مولاه للكرم وصلي واختار في القدم واختار الله اسم الله خيره واختار الله اسم الله خيره عن الزهر في تسجد وتسمم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد المختار في القدم هوى يدا عند بعض فداه به هوى يدا عند بعض فداه به حال الراحل لو في يومه العالم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم في يوم مولده في بيت عائشة في يوم مولده في بيت عائشة في يوم مولده في بيت عائشة قبل الزوال بشهر المولد الحاسم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم لليلة طيلة أو ليلين قد خلعتا لليلة قيل أو ليلين قد خلتا وقيل في حبي فابحث ولا تنمي وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمد المختار في القدم يوم الثلاثاء قد قيل الأفول له يوم الثلاثاء قد قيل الأفول له حسا لا قطاب في بدء ومختتم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم في القول المشهور أن الدفن ليلة أر في القول المشهور أن الدفن ليلة أربعاء في جوف ليل القدر وتكيم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمد دن المختار في القدم من دفة أخر دفن النبي ولي من دفة أخر دفن النبي ولاستغلهم من يولى كل أمرهم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم إن الصلاة ومملوكا لا آخر ما أوصافه المصطفى في حالة العالمين. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم. جلال رب رفيع كان آخر ما تكلم المتبع من أحسن الكلم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم. جلال رب رفيع كان آخر ما تكلم المجتبى من أحسن الكلم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عما محمد المختار في القدم. بل قال ما قال من عند الحلمة أخير الرضا والبخاري الرائف السيم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عما محمد المختار في القدم. وكان أخرس عثمان وأقبل صاروخ وأقعد ليس البهم والسمم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد المختار في القدم. وكان أخرس عثمان وأقبل فاروق وأقعد ليس البهم والسمم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد المختار في القدم. وأرجف الناس والأحلام ذليلة لولا العتيق لما الناس بالغمم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد المختار في القدم. قد كان إيدك في صلح وعلية وجاءه العيوس حسن وتسجم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد المختار في القدم. جاس يقابله يبكي يقول له خطبت يا بدر في حاليك وسدمي. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد المختار في القدم. إن الجمادات شادت منه تادعة فكيف من آمنوا بالله ربهم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد المختار في القدم. إن الجنان على التزيين يوم قدوم لروحه تاركة الدنيا على ظلمي وصلي يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدا مختار في القدم. وبعد ما بايعوا صديقا قد عزموا على جهاد رسول محسن الرحيم. وصلي يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدا مختار في القدم. في القصن والدفن كان الخلف يا لوم على فراق حبيب فارج الهمام. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القدم. وحيدر القتل ولن يقلبه وحيدر قتله ولن يقلبه العباس وابنه فجل سند الحسام. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد دن المختار في القدم. يا صب ماء على الهدي أسامكما يا صب ماء على الهدي أسامكما سقرانا والأوس ما عدد بجمعهم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد بن المختار في القدم. قرحني صدرك صور بها غسل قرحني صدرك صور بها غسل والماء من بقرش أحيا بالسلام. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد دن المختار في القدم. وكفنوه ببيض حلي منية وكفنوه ببيض حلي منية وانف الحمامات والتخميس في الغمام. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد بن المختار في القدم. وكان يدرج في الأطفال ثم هم وكان يدرج في الأطفال ثم هم صلوا على البدر أبتسى بلا أمم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد بن المختار في القدم. في القبر أنزلوا الحسن الأوسوم وأكبر الذين في تسعة الرجم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد مختار في القدم. طب ألاجي بلانغا فاسي